الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصيد. قال: ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر عليه اسم الله، وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية. وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما، وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب الصيد، وناسب ذكرها هنا على طريقة أهل العلم بعد كتاب الأطعمة، لأن من الأطعمة الصيد. ولما كان في الإسلام للصيد أحكاما ذكر العلماء هذا الباب في كتاب الفقه. فالباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد به هاهنا الدخول والخروج المعنوي، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام الصيد. والصيد هو ما حل من الطعام من حيوانا بريا أو بحريا، طائرا أو زاحفا أو ماشيا، ويطلق على المتوحش من الحيوان، والمراد بالمتوحش أي الذي لا يستأنس بالإنسان. فبهيمة الأنعام مستأنسة. وصيد البري ومنه ما في الجو من الطير متوحشة، أي لا تستأنس بالإنسان، فلا يصل إليها الإنسان إلا بالصيد. وسيأتي معنا أحكاما فيما يتعلق بهذا الصيد، ويلحق بهذا الصيد ما توحش من الحيوان الإنسي، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث رافع ابن خديج رضي الله عنهما في قصة البعير الذي ندى يعني توحش ففر على أهله، ولم يستطع أحد أن يمسكه، فرمي بسهم رماه بعض الحاضرين، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما ند عليهم أن هذه الإبل يصيبها أوابد كأوابد الوحش، فإن أصابها مثل ذلك فافعلوا به مثل ذلك مثل ذلك، يعني يرمى. وسيأتي معنا إن شاء الله في موضع خاص الكلام على هذا. قوله رحمه الله: ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه، هذا أول أحكام الصيد. وقبل الشروع في هذه الأحكام ينبغي أن نعلم أن للصيد شروطا. فمن شروط الصيد أهلية الصائد، أن يكون الصائد أو الصياد أهلا لأن تؤكل أو أن يؤكل ما صاد، لأن الصيد حكمه يلحق بحكم الذبائح. وسيأتي معنا إن شاء الله في باب خاص أن للذبائح شروطا، فكذلك للصيد شروطا. فمن شروط الصيد أهلية الصائد أو الصياد، ومن أهليته أن يكون مسلما أو كتابيا، وأن يكون عاقلا مميزا، فلا يصح صيد المشرك والكافر الذي لا دين له، أي ليس من أهل الكتاب، وذلك لما ورد من أدلة كثيرة في الكتاب والسنة مما يدل على ذلك. فأهل الإسلام تحل ذبائحهم بعضهم لبعض، ومن ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام معناه في من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، أي فهو المسلم. وهكذا كذلك في ذكر أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وصح عن عبد الله بن عباس بإسناد حسن، رواه الإمام البيهقي رحمه الله أنه قال: كل من صيد أهل الكتاب ولا تأكل من صيد المجوس. وقد ورد هذا من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيها كلام مشهور، فهو لم يسمع من ابن عباس، لكن حملها جماعة من أهل العلم على الاتصال لمعرفة الواسطة، كما نص الحافظ ابن حجر وغيره، فهو مجاهد. وقد كانت صحيفة يحث العلماء على سماعها وروايتها، وهذا يدل أن جماعة من أهل العلم كانوا يأخذون بها، مع أنه كذلك جاء شاهد لها من حديث جابر بن عبد الله عند ابن أبي شيبة أنه قال: لا بأس بصيد اليهود والنصراني وذبائحهم، ولا خير في صيد المجوس وذبائحهم. وهذا ورد من طريق أبي الزبير عن جابر، ورواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة محمولة على الانقطاع، لكنها تصلح للشواهد. فأثر ابن عباس وجابر بن عبد الله يشهد بعضه لبعض، فيرتقي كل منهما إلى الحسن، مع عمومات كثيرة تدل على هذا المعنى. وبه نعرف أنه من شروط الصيد أن يكون الصياد أهلا، ومن أهليته أن يكون مسلما أو كتابيا، كما يقال مثله كذلك بالإجماع في حق الذبيحة. وهكذا كذلك أن يكون عاقلا، لأن المجنون لا يترتب على فعله حكم، والأدلة على هذا كثيرة، فإن القلم رفع عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق. وأن يكون مميزا، لأن غير المميز كذلك لا يعتبر بفعله، فليس لفعله حكم، والصيد لابد له من قصد ونية، وليس عند غير المميز قصد ولا نية، وإنما الأعمال بالنيات. وهذا الشرط كذلك من شروط الذبائح. والشرط الثاني من شروط الصيد أن يكون القتل لهذا الصيد بحد الآلة أو الحيوان المعلم، أن يكون بحد الآلة أو الحيوان المعلم. فإن قتله بآلة ليست حادة فلا يحل هذا الصيد، ويدل عليه ما سيأتي معنا في الأحاديث الآتية، منها حديث عدي بن حاتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يأكل ما قتل بغير حد السهم. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المعراض، والمعراض السهم الذي لم يكتمل صنعه، ليس فيه ريش، وأحيانا ليس فيه حد. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما قتل من ذلك بحده فيؤكل، وما قتل بغير حده فلا يؤكل. وبهذا نعلم أن قتل الصيد بغير الآلة المحددة لا يحلها، حتى ولو رميت بسهم إذا كان السهم غير محدد، كأن يكون قد قتل بغير حده وإنما بقوة ضربته، ومنه الرمي بالحصى مثل ما يفعله بعض الناس بالمنطب، يرمون بالحصى بعض الطير، فهذا الرمي لا يحل الطير، لأنه إنما قتل بثقله وصدمته لا بحده. ومنه كذلك قتل بعض الصيد بالفخ أو الشبك. الفخ أنواع، منه ما يكون بالحفرة، ومنه ما يكون بالحبل يمسك أو يخنق، وغير ذلك من أنواع الفخوخ. والشباك، فما قتل بالشبك أو بالفخ أو غير ذلك مما ليس بالحد فهو كذلك لا يحل هذا الصيد، بل كذلك يلحق بهذا الحكم ما جاء النهي عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في الذبائح. فإن من شروط الذبائح أن يقتل بحد، أن يذبح بحد ليس السن والظفر. فكذلك على الصحيح أنه لا يجوز القتل بالسن والظفر حتى في الصيد، وذلك كما قال العلماء لما في السن والظفر مما قد يكون فيه مضرة على هذا اللحم، فإن السن في الغالب سن حيوان، والظفر ظفر حيوان، وما كان كذلك لا يأمن أن يكون فيه بقايا ما قد يكون ضررا على ذلكم اللحم الذي يؤكل بعد صيده بهذه الآلة. وسواء علمنا العلة أو لم نعلم، فإننا ينبغي أن نمتثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعبد لله بالطاعة فيه. وقول أهل العلم أن من الشروط أن يكون القتل بحد الآلة أو الحيوان المعلم، سيأتي معنا دليل ذلك فيما جاء من حديث أبي ثعلبة الخشني وعدي بن حاتم وغيرهما، وهكذا قد جاء في كتاب الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين. لكن المقصود هاهنا أن نعلم أن الحيوان المعلم ينقسم إلى قسمين، فبحسب استقراء العلماء ومعرفتهم بأحوال الصيد وما نقل معناه عملا عن سلف الأمة أنهم فرقوا بين تعليم ما يصيد بنابه وبين ما يصيد بمخلبه، كله يجرح، وننتبه لهذا، لأن المقصود أن يصيد هذا الحيوان كذلك بحده، فما قتل بصدمه بالصدمة يلحق بحكم الموقودة فلا يحل، وما قتل بجرحه بنابه أو بمخلبه فإنه هو الذي يحل. وفرق العلماء كما قلنا في الحيوان المعلم ما يصيد بنابه وما يصيد بمخلبه، فما يصيد بنابه قالوا تعليمه يكون بثلاثة خصال، تعليمه يكون بثلاثة خصال: الأمر الأول أن يسترسل إذا أرسل، والأمر الثاني أن ينزجر إذا زجر، والأمر الثالث أن لا يأكل إذا أمسك. هذا إذا كان ممن يصيد بالناب كالكلب والفهد وكذلك بعض الحيوانات التي يستعملها بعض الناس في الصيد، وغالبا ما يستعمل الناس الكلب والفهد أو بعض النمور الصغيرة. وقد ذكر العلماء لذلك أشياء وتفاصيل في الكتب المطولة، خلاصة ذلك هذه الخصال الثلاث. وأما ما يصيد بمخلبه فتعليمه يكون بأحد أمرين: أحدهما أن يسترسل إذا أرسل، وأن يرجع إذا دعي، هذا الثاني. ولم يشترط العلماء أن لا يأكل إذا أمسك، هذا بالنسبة لما يصيد بمخلبه كالصقر وأنواعه وهكذا سائر الطيور الجوارح، وذلك كما قال العلماء لأن الحكم إنما ورد في الكلب، ولأن الطير لا يعقل كعقل السباع، فهو أضعف وأخف إدراكا، ولذلك تسامح العلماء فيه، فالمشقة تجلب التيسير. والشرط الثالث من شروط الصيد أن يكون هذا الصيد قد قصد، فمن رمى بسهم خطأ فأصاب صيدا لا يحل هذا الصيد، ومن لم يرسل كلبه وإنما صاد الكلب من نفسه من غير إرسال كذلك لا يحل هذا الصيد، فلا بد من قصد الإرسال وقصد الرمي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهكذا كذلك الرابع التسمية لعموم الأدلة من الكتاب والسنة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلبة: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. ونحوه في حديث عدي بن حاتم. وهكذا كذلك الشرط الخامس أن لا يكون هناك مظنة القتل بغير قتله، فإن كان هناك مظنة القتل بغير قتله فلأجل الشبهة يترك، كأن يجده في الماء فلا يدري هل مات الصيد بضرب السهم وجرح الحيوان الذي أرسله أو أنه مات بغرقه بالماء. وسيأتي معنا أدلة هذه الشروط الخمسة في ثنايا هذه المباحث. قال رحمه الله تعالى: ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه. وعلمنا ما هو الجارح، أي ما له حد، ومنه الآلات المعاصرة كالبنادق على الصحيح وما كان بمعناها مما يقتل بحده. وأما ما لا يقتل بحده كأن يقتل بثقله فإنه لا يحل، مثل بعض الراميات التي تقذف بالمثقلات يعني أثقال الحديد، فما كان كذلك فلا يحل لأنه يقتل إنما بصدمته، مثله مثل الحجر. وأما ما كان ينفجر فتخرج منه الشظايا فيقتل بحده فهذا حلال. والجوارح علمنا أنها ما تستعمل في الصيد من السباع أو الطيور، ودليل ذلك ما أشار إليه في حديث أبي ثعلب الخشني في الصحيحين، وهكذا حديث عدي بن حاتم كذلك في الصحيحين، وله ألفاظ كثيرة بعضها في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين، وأشار إليها في الشرح. ففي حديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله إن بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم، ومعناه أنه يخرج معه كلاب معلمة وكلاب غير معلمة. قال: فما يصلح لي، يعني ما هو الذي يحل من هذا؟ فقال: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. وفيه دليل أن صيد الكلب غير المعلم جائز ما لم يمت هذا الصيد، لأنك إذا أدركته وهو حي ذبحته، وإن أدركته ميتا فإنك لا يجوز لك أن تأكل منه. واستدل العلماء بهذا فضل العلم حتى على الحيوان، ففرق الشرع بين الحيوان المعلم يحل صيده ولو مات، والحيوان غير المعلم لا يحل صيده إن مات. وعلمنا أن معنى التعليم المقصود ذكر العلماء له ثلاثة خصال في السباع وخصلتين في الطيور. وفي حديث عدي بن حاتم في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قال: وإن قتلنا، قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها، يعني ليس بمعلم. وفي هذا دليل للشرط الخامس، أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر ولا تدري أيهما الذي وقع لهذا الصيد فلأجل الشبهة يترك. فالمبيح والحاضر ها هنا كونك وجدت مع كلبك كلاب أخرى فلا تدري هل قتل هذا الصيد كان من كلبك المعلم أو كان من الكلاب الأخرى غير المعلمة، وتقدم معنا أن الكلب المعلم يحل مسكه ولا يحل قتله، فما أمسك وأدركته حيا حل لك بعد أن تذبحه، وما أمسك أي غير المعلم ولم تدركه إلا ميتا لا يحل لك. ولأجل هذه الشبهة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بترك ما يجد الإنسان إذا وجد مع كلبه المعلم كلبا آخر غير معلم والصيد قد مات. قال: قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد. وعلمنا أن المعراض هو السهم الناقص في صفته الذي لم يكمل صنعه، ليس له ريش، وقد يكون كذلك ليس له حد. قال: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد. قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكل. ومعنى خزق أي خرق ونفذ السهم فيه بحده. قال: وإن أصابه بعرضه فلا تأكل، يعني في الموضع الذي ليس فيه حد، فيكون قتله بالصدمة، فهذا لا يحل هذا الصيد. وعلمنا فيما سبق أنه يلحق بهذا الرمي بالحجارة. فما يفعله بعض الناس من صيد بعض الطيور بالمنطاب ويرمون ذلك الطير بالحجارة، فهذا لا يحل هذا الطير إذا سقط ميتا. قال: وفي رواية: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب ذكاه. ومعناه إن صيد الكلب ذكاه. وبه نعلم أن من شروط كذلك الصيد أن يكون من حيوان معلم، ومن معنى التعليم ألا يأكل لنفسه إذا كان من السباع، بخلاف ما إذا كان من الطير فإنه يتسامح بذلك، لأنه لا يكاد يعرف أن الطير لا يأكل. طيب، نقف هذا الليلة إلى هذا الحد وإلى هنا، والله تعالى أعلم.